الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس التاسع من شرح مختصر أبي شجاع في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي الدرس اللي فات كنا تكلمنا عن التيمم، وعرفنا فروض التيمم، وعرفنا كذلك ما يتعلق بشرائطه، وذكرنا أن التيمم له شرائط. من هذه الشرائط لا بد من وجود العذر بسفر أو بمرض، ولا بد أن يكون بعد دخول الوقت وطلب الماء. ذكرنا كذلك أن لا بد من التراب الطاهر، والمقصود بالطاهر يعني الطهور الذي له غبار، ولا بد كذلك أن يكون خالصا. تكلمنا أيضا عن فرائض الوضوء التيمم، وعرفنا أن التيمم له فرائض أربعة: النية، ومسح الوجه، ومسح اليدين مع المرفقين، والترتيب. وأما بالنسبة للسنن فسنن التيمم كثيرة، منها التسمية وتقديم اليمنى على اليسرى والموالاة. يبطل التيمم أشياء ثلاثة: ما يبطل الوضوء، رؤية الماء في غير وقت الصلاة، والردة. على تفصيل ذكرناه في مسألة رؤية الماء في غير وقت الصلاة، أو أنه لو رأى الماء في أثناء الصلاة، تفصيله ذكرناه في الدرس السابق. قال: وصاحب الجبائر يمسح عليها ويتيمم ويصلي، ولا إعادة عليه إن كان وضعها على طهر، ويتيمم لكل فريضة، ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل. قال بعد ذلك فصل: وكل مائع خرج من السبيلين نجس إلا المني. الآن المصنف رحمه الله تعالى سيشرع في فصل جديد، يتكلم في هذا الفصل عن أحكام النجاسات. وهي النجاسة عبارة عن مستقذر، وهذا المستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص. النجاسة عبارة عن مستقذر، وهذا المستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. ايه معنى مستقذر؟ معنى مستقذر يعني شيء ينفر منه اصحاب الطباع السليم، لا يستسيغونه. وهذا المستقذر قد يكون طاهرا وقد يكون نجسا. مثال المستقذر الطاهر: المخاط، ونحو ذلك مما يخرج من الآدمي. وأما القسم الثاني من المستقذرات، وهي المستقذرات النجسة. هذه المستقذرات النجسة تمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. ومثال المستقذر النجس: البول، إذا كان على البدن أو كان على الثوب، فهذا يمنع من صحة الصلاة، إلا إذا وجدنا رخصة من الشرع تقول حتى لو وجدنا نجاسة على البدن أو على الثوب فهنا الصلاة تكون صحيحة. ما صورة ذلك؟ من هذه الصور التي رخص فيها الشرع وقال بصحة الصلاة مع وجود النجاسة: إذا كان الشخص على بدنه نجاسة من بول ونحوه، ولم يجد ماء يتطهر به، ولم يجد ماء يزيل به هذه النجاسة، فهنا لا بد عليه أن يصلي لحرمة الوقت، لكن عليه الإعادة بعد ذلك عند وجود الماء. يبقى هنا هذا المستقذر يمنع من صحة الصلاة، إلا إذا رخص الشارع بوجود هذا المستقذر وقال الصلاة فيه صحيحة. النجاسات على أنواع كثيرة. من هذه النجاسات البول، ومن هذه النجاسات أيضا الروث اللي هو غائط الإنسان، فضلات الإنسان وبقية الحيوانات كلها على النجاسة، سواء كان هذا الحيوان مأكولا أو كان هذا الحيوان غير مأكول. في كل الأحوال روث الأدمي وغير الأدمي على النجاسة. من هذه النجاسات الدم، من هذه النجاسات القيح، القيح اللي هو ما يسيل من الجرح حينما يلتهب، هذا من جملة النجاسات. من هذه النجاسات أيضا القيء اللي هو الرجيع. من هذه النجاسات المذي، والمذي عبارة عن ماء أبيض رقيق، هذا الماء يخرج غالبا عند ثوران الشهوة، لكن إذا خرج فإنه يخرج بلا تدفق بخلاف المني. هنعرف أن المني هذا طاهر، وهو أيضا يخرج عند ثوران الشهوة لكن مع تدفق ومع انتشار. من هذه النجاسات الودي، الودي عبارة عن ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول أو بعد حمل شيء ثقيل، يخرج هذا السائل الأبيض. من هذه النجاسات الخمر، والخمر معناه الأصلي عبارة عن العصير المسكر الذي اتخذ من العنب خاصة، ده يسمى خمرة. من هذه النجاسات كذلك النبيذ، والنبيذ عبارة عن العصير المسكر الذي يتخذ من غير العنب، زي مثلا عصير مسكر متخذ من شعير أو متخذ من عسل أو من تفاح أو من تمر، هذا يسمى نبيذا، وهذا النبيذ من جملة النجاسات. طيب، فبنقول كذلك من هذه النجاسات الخمر والنبيذ، وكذلك من هذه النجاسات الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهم، يعني ما تولد من كلب وخنزير فهو نجس، وما تولد من كلب مع غيره ولو كان حيوانا طاهرا فهو أيضا نجس، وما تولد من خنزير وغيره من الحيوانات الأخرى ولو كانت طاهرة فهو أيضا من على النجس. ففرع النجس نجس. من هذه النجاسات كذلك الميتة، الميتة هي التي زالت حياتها بغير زكاة شرعية، تكلمنا عن الميتة قبل ذلك وذكرنا صور للميتة، حياة زالت عن الحيوان بغير زكاة شرعية فهنا تكون ميتة. كذلك إذا كان هذا الحيوان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، طالما أن حياته قد زالت بغير زكاة شرعية فهنا نقول هذا الحيوان صار ميتا. نفترض أن هذا الحيوان غير مأكول اللحم وذكاه صاحبه قبل أن يموت، أيضا هنا الزكاة لا تعمل شيئا في مثل هذا الحيوان، هو ميت أيضا في هذه الصورة. من هذه النجاسات حليب ما لا يؤكل لحمه، حليب الحمار، حليب النمر إلى آخره، فكل حيوان غير مأكول اللحم حليبه على النجاسة. هل ينطبق هذا على الأدمي؟ الأدمي غير مأكول اللحم حليبه نجس ولا هو طاهر؟ حليبه طاهر، هذا مستثنى. حليب الحيوان مأكول اللحم أيضا على الطهارة، زي الجاموس، زي الإبل، زي الشاه، حليبه على الطهارة. طيب، الآن نريد أن نجمل كل هذه النجاسات في قواعد علشان من خلالها نستطيع أن نضبط ما هو نجس وما ليس بنجس. عندنا جملة من القواعد تضبط لنا هذه المسألة. القاعدة الأولى: كل مائع خرج من السبيلين فهو نجس إلا المني. دي قاعدة أولى من خلالها أضبط ما هو على النجاسة وما هو على الطهارة. بنقول كل مائع خرج من السبيلين فهو نجس. خرج من السبيلين زي إيه؟ البول، هذا يخرج من القبل. الغائط، هذا يخرج من الدبر. المذي والودي، هذا يخرج من القبل. فكل ما خرج من السبيلين وكان مائعا فهو على النجاسة. هل هناك مستثنيات من ذلك؟ نعم، هناك مستثنيات. من هذه المستثنيات المني، فالمني يخرج كما نعلم جميعا من القبل ومع ذلك ليس نجسا، بمعنى أن الإنسان لو اغتسل من الجنابة لم يغسل ثوبه الذي أصابه المني وصلى فيه، صلاته صحيحة ولا غير صحيحة؟ نقول هنا صلاته صحيحة، لكن يستحب له أن يزيل ذلك مبالغة في الطهارة. طالما حكمنا على الصلاة بأنها صحيحة فهذا معناه أن هذا المني طاهر وليس بنجس. إذا يستثنى مني، هل كل مني هو على الطهارة؟ الجواب لا. المقصود بالمني هنا الذي هو على الطهارة كل مني إلا مني الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، فمنيه أيضا على النجاسة. لماذا؟ لأن عين هذين الحيوانين نجسة، أما بقية الحيوانات فهي على الطهارة، وبالتالي مني هذه الحيوانات الطاهرة طاهر. إذا نقول كل مائع خرج من السبيلين فهو نجس، ويستثنى من ذلك مني الكلب والخنزير وفرع أحدهم فهو على النجاسة، لأن عين هذا الحيوان نجس، وبالتالي كل من فصل عنه فهو نجس. القاعدة الثانية التي تضبط لنا أيضا هذا الباب هو أن كل الحيوانات طاهرة إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهم، أي حيوان حي فهو طاهر. دي قاعدة عندنا لابد أن نفقهها جميعا. نقول الآن كل الحيوانات الحية هي على الطهارة، والحياة هي السبب الرئيس في طهارة هذه الكائنات. القط، النمر، الحمار، الزرافة، الفيل، القرود، كل هذه الحيوانات حيوانات طاهرة. يستثنى من هذه الحيوانات الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. دي قاعدة تانية يريد نضبط هذه القواعد لأنها مهمة وننتبه لها. القاعدة الثالثة هو أن كل الميتات نجسة إلا ميتة الآدمي والسمك والجراد. يبقى قلنا كل حيوان حي فهو طاهر إلا الكلب والخنزير وما تفرع منهما أو من أحدهم، كل ميتة العكس نجسة، ويستثنى من ذلك ميتة الآدمي والسمك والجراد. بمعنى أن الإنسان إذا مات فإنه لا ينجس، السمك والجراد إذا مات أيضا لا يتنجس بهذا الموت، ولهذا يجوز أكل السمك، يجوز أكل الجراد ولو كان ميتا. لو قلنا إن السمك يتنجس بالموت هل يجوز أكله؟ هل يجوز أكل النجاسات؟ لا طبعا لا يجوز أكله. الآن عرفنا أن هذه النجاسات طريقة العد، وكذلك ضبطنا ذلك من خلال ذكر بعض القواعد. يتبقى لنا أن نعرف أقسام النجاسة. النجاسة تنقسم إلى أقسام متعددة باعتبارات مختلفة. فأول قسم أو أول تقسيم من تقسيمات النجاسة تقسيم النجاسة باعتبار قوتها وضعفها. فعندنا النجاسة بهذا الاعتبار تنقسم إلى أقسام ثلاثة. عندنا نجاسة مغلظة، عندنا نجاسة مخففة، وعندنا نجاسة متوسطة. المسألة دي مهمة. لماذا؟ لأننا سنعرف من خلال هذا التقسيم ما يترتب على ذلك من أحكام متعلقة بكيفية التطهير. بنقول النجاسة باعتبار القوة والضعف أقسام ثلاثة: نجاسة مغلظة، نجاسة مخففة، ونجاسة متوسطة. السؤال الأول، ما هي النجاسة المغلظة؟ النجاسة المغلظة هي الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. نجاسة الكلب نجاسة مغلظة، نجاسة الخنزير مغلظة، ما تولد من كلب وخنزير مغلظ، ما تولد من كلب وغيره أو من خنزير وغيره فهي أيضا نجاسة مغلظة. ضبطنا هذه المسألة. الآن نشرع في القسم الثاني وهو النجاسة المخففة عكس النجاسة المغلظة. النجاسة المخففة بول الصبي، ننتبه لهذه القيود. نقول بول الصبي الذي لم يبلغ العامين ولم يتغذى بغير اللبن. كم قيد ذكرناه الآن في هذا القسم؟ بول واحد، الصبي اثنان، الذي لم يبلغ العامين ثلاثة، ولم يتغذى بغير اللبن أربعة قيود. لذلك بنقول النجاسة المخففة هي النجاسة التي توفرت فيها هذه الشروط الأربعة: أولا أن تكون بولا لا غائطا، الثاني أن يكون هذا البول من صبي لا من أنثى، الثالث ألا يأكل هذا الصبي الطعام ولا يتغذى إلا على غير اللبن، وهذا باعتبار الغالب. الشرط الرابع وهو أن يكون عمره سنتين فأقل. ولما نقول أن يكون عمره سنتين يعني المراد هنا السنة القمرية، السنة القمرية خلاف السنة الشمسية. السنة الشمسية احنا عارفين كلنا 365 360، لكن السنة القمرية أقل من ذلك، 354 يوم و8 ساعات و48 دقيقة، هذه السنة القمرية. ولذلك لو أن إنسانا حسب عمره بالسنة القمرية سيجد أنه أزيد من عمره الذي جرت عليه العادة بحسابها بالحساب الميلادي المعروف. على كل حال بنقول الآن لو توفرت هذه الشروط الأربعة فهذه نجاسة مخففة. لو انتفع عندي شرط من هذه الشروط هل تكون النجاسة مخففة؟ لا، لا تكون النجاسة في هذه الحالة مخففة، وإنما ستكون نجاسة من نوع آخر. نفترض مثلا أن هذه أو هذا البول ليس من صبي وإنما هو من صبي، يبقى هنا نقول النجاسة هنا ليست مخففة. نفترض أن هذه النجاسة من صبي، لكن هذا الصبي كان يطعم طعاما غير اللبن، يعني يأكل كما يأكل أبوه وأمه، فهنا نقول يبقى إذن النجاسة هنا غير مخففة. نفترض أنه كان يطعم اللبن وكان بولا لصبي لكن كان أزيد من عامين، يبقى أيضا هنا النجاسة تكون غير مخففة. وضحت؟ ده القسم الثاني. القسم الثالث وهي النجاسة المتوسطة. النجاسة المتوسطة باقي النجاسات، أي شيء لم نذكره في النجاسة المغلظة وفي النجاسة المخففة فهو نجاسة متوسطة. الآن يأتي السؤال المهم، ذكرت لنا أن النجاسة باعتبار القوة والضعف تنقسم إلى أقسام ثلاثة، مغلظة مخففة متوسطة. إيه معنى المخففة؟ لماذا سميناها بذلك؟ والمتوسطة لماذا سميناها بذلك؟ والمغلظة سميناها بذلك لماذا؟ نقول هذا باعتبار أمر الشارع في التطهير. النجاسة المغلظة غلظ الشرع في حكمها، يعني في حكم تطهيرها. النجاسة المتوسطة توسط الشرع في حكم تطهيرها. النجاسة المخففة خفف الشرع في حكم تطهيرها. هنعرف ذلك كله بعد قليل إن شاء الله تعالى. التقسيم الثاني للنجاسة هو النجاسة باعتبار ظهورها وخفائها. فالنجاسة باعتبار ظهورها وخفائها تنقسم إلى أقسام أيضا. عندنا قسم الأول وهي النجاسة العينية، وعندنا قسم ثاني وهي النجاسة الحكمية. النجاسة العينية وهي النجاسة التي لها جرم. واحد يسأل إيه معنى جرم؟ يعني لها مادة، لها طعم أو لون أو ريح، زي البول، الغائط، الدم، الخمر، كل هذه النجاسات عينية. قسم الثاني وهي نجاسات حكمية، نجاسة خفية ليس لها جرم، ليس لها طعم ولا لون ولا ريح. مثال ذلك بول جف وذهبت رائحته، فهنا لا نجد للبول أثرا ومادة لأنه قد جف ونشف، ومع هذا لا نجد له طعم ولا لون ولا ريحة. فهنا هل نقول بطهارة هذا المكان؟ لا، لا نقول بطهارة هذا المكان عند الشافعية، بل نقول ما زال المكان نجسا لكن نجاسته حكمية، يعني حكمنا على هذا المكان بأنه نجس لأنه سقط فيه نجاسة، سقط فيه بول، لكن هذا البول قد جف وذهب أثره، فيحكم عليه مع ذلك بأنه نجس حتى وإن لم تكن النجاسة محسوسة ومشاهدة. وإحنا عرفنا قبل كده أن النجاسة لا تزول ولا تطهر إلا بالماء. هل أتى ماء على هذا الموضع؟ الجواب لا، لم يأتي ماء على هذا الموضع، وبالتالي يظل هذا الموضع نجسا. التقسيم الثالث للنجاسة تقسيم النجاسة بحسب أصالتها وعدم أصالتها. النجاسة تنقسم إلى بهذا الاعتبار إلى نجاسة عين وإلى نجاسة وصف. نجاسة العين يعني نجاسة نابعة من ذاتها، يريد ننتبه لهذه المسألة أيضا، نجاسة نابعة من ذاتها يعني الشيء يكون نجسا دائما لا يمكن تطهيره بحال. مثال ذلك وده مثال معروف لنا جميعا، مثال ذلك البول، هل يمكن تطهير البول؟ البول نجس في كل الأحوال. الغائط، هل يمكن تطهير الغائط؟ الغائط نجس في كل الأحوال حتى ولو غسلناه بماء البحر، مثل هذا لا يمكن أن يطهر أبدا. كذلك الكلب، الكلب نجس في كل الأحوال، ولا يكفيه ماء السماء ولا ما نبع من الأرض فهو نجس في كل الأحوال. الخنزير نجس في كل الأحوال، لو غسلنا الخنزير 100,000 مرة بكافة أنواع المياه وبكافة أنواع المطهرات فإنه لا يطهر أبدا. يبقى الآن هذه النجاسات تسمى نجاسة عينية، يبقى العين نفسها عين نجسة، وبالتالي لا يمكن أن يطرأ عليها التطهير بحال. القسم الثاني وهو نجاسة الوصف، بمعنى أن شيء في أصله يكون طاهرا لكن تعرض لشيء من النجاسات فتنجس بسبب ذلك، يبقى هو أصله طاهر لكن تعرض لشيء من النجاسات. صورة ذلك ثوب سقط عليه بول، يبقى هنا تنجس ولا لم يتنجس؟ هنا تنجس، فيسمى هنا هذا الثوب يسمى هنا بالنجس ولا يسمى بالمتنجس؟ أصالة يسمى بالمتنجس، لكن أحيانا نطلق عليه بأنه نجس، لكن لما نطلق عليه بأنه نجس نريد بذلك أنه قد تنجس لما طرأت عليه هذه النجاسة. وبالتالي لما نقول هذا الثوب أصله طاهر لكن تنجس بطروء هذه النجاسة، هل يمكن تطهيره ولا لا؟ طبعا يمكن تطهيره من خلال استعمال الماء، وهذا من رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى. شوف لما ربنا عز وجل أمرنا بالطهارة، أمرنا بطهارة شرع لنا هذه الطهارة بشيء موجود عند الجميع وفي متناول الجميع. في شرع بعض الأمم كانت النجاسات لا تطهر إلا بالقرب، قرب يعني القص، ومهما غسلت هذه النجاسة فالشرع يقول لك هذا الموضع ما زال نجسا فلابد من القرب. في بعض الشرائع أو في بعض الملل كانوا يتسامحون في أمر النجاسات حتى ربما تباهى البعض منهم أنه ظل كذا وكذا لا يغتسل ولا يتطهر من هذه النجاسات. شرعنا جاء بتوصل بين هذا وذاك، أمرنا باجتناب هذه النجاسة والتطهر منها، وفي نفس الوقت تسامح في أمر النجاسات وقال اغسلوا هذه النجاسات بالماء، لم يكلفنا شيئا ثمينا علشان نطهر النجاسة، أمر يسهل وجوده عند كل أحد في متناول الجميع. هذا الماء تغسل به هذا الموضع فيعود طاهرا كما كان، ما جعل عليكم في الدين من حرج. فبنقول الآن نجاسة الوصف الشيء في أصله يكون طاهرا لكن تعرض لشيء من النجاسات، فإذا أزلنا هذه النجاسة عاد طاهرا كما كان. يبقى إذن عندنا الآن شيئان، النجس نجاسة عين، ومتنجس وهو الذي في أصله طاهر لكن عرضت له نجاسة. الآن ده تقسيم ثاني، تقسيم ثالث للنجاسة، وهي تقسيم النجاسة باعتبار العفو عنها وعدم العفو عنها. النجاسة قسمان، نجاسة أو عفى الشرع عنها، ونجاسة لم يعفو الشرع عنها وأمرنا بتطهيرها وإزالتها. النجاسة المعفو عنها مثال ذلك يسير الدم، نقطة دم سقطت من أنف إنسان على ثوبه أو على بدنه، هذا يعفى عنها والصلاة صحيحة فيها من غير وجوب الغسل. فاليسير من الدم واليسير من القيح وكذلك ما يخرج من حد الشباب ونحو ذلك فهذا لا يضر. عايزين نعرف ضابط علشان نضبط هذه المسألة، نقول كل ما كان يسيرا في العرف يعني حكم العرف عليه بأنه يسير فهذا لا يجب غسل بل يستحب فقط، وما حكم العرف عليه بأنه كثير فهذا كثير وبالتالي يجب غسل. مثال ذلك نقول صلى شخص وعلى ثوبه قليل من دم، فهنا تصح صلاته. وأما لو وجد الدم كثيرا فهنا نقول صلاتك لا تصح، لا بد أن تغسل عنك الدم هذا أولا. الآن بنقول من النجاسات المعفوية عنها اليسير من الدم واليسير من القيح، لا بد أن ننتبه هنا إلى أن محل العفو عن يسير الدم ويسير القيح إنما هو في الثوب والبدن. يعني إيه؟ يعني لو سقطت هذه النجاسة في ماء فلا يعفى عنها، لو سقطت قطرة دم في إناء نجسته. تذكرون قبل ذلك لما تكلمنا عن الماء القليل والماء الكثير، قلنا الماء القليل هذا ماء ضعيف مجرد ما يلاقي نجاسة يتنجس مباشرة بغض النظر عن حجم هذه النجاسة قليلة ولا كثيرة، يسيرة ولا غير يسيرة، مجرد أن لاقى هذا الماء القليل نجاسة فإنه يتنجس مباشرة. لكن طبعا يمكن تطهيره زي ما هنعرف إن شاء الله. على كل حال لا يعفى عن يسير هذه النجاسة إلا إذا كانت في ثوب أو في بدن. كذلك من النجاسات المعفو عنها الميتة التي ليس لها دم يسيل، وإحنا عندنا ميتات يسيل منها الدم وعندنا ميتات لا يسيل منها الدم، زي الحشرات، ذباب ميت، نمل ميت، براغيث، عقرب، قمل، هذه الحشرات لو ماتت فلا يسيل منها الدم. لو شفقنا عضوا من أعضاء الذباب فلا يسيل منه الدم. السؤال الآن، هل هو من جملة الميتات؟ نعم هو من جملة الميتات، حيوان مات فهو من جملة الميتات، لكن مع ذلك هو معفو عنه. يعني معفو عنه يعني لو سقط ذباب في ماء فمات في هذا الماء هل يتنجس؟ لا، لا يتنجس، يعفى عنه ولا يتنجس هذا الماء رغم أنه قليل، يعني دون القلتين. ليه؟ لأن هذه النجاسة معفو عنها. نلاحظ هنا بقى في الثوب والبدن والماء، بخلاف يسير الإيه؟ بخلاف يسير الدم والقيح، هذه نجاسة معفو عنها في الثوب والبدن فقط. ميتة أو الميتة التي ليس لها دم يسيل معفو عنها فيما ذكرنا ثوب وكذلك في البدن وأيضا في الماء. نفترض أن هذه الميتة كانت لها دم يسيل منها زي الخروف، البقر الحية، وإذا هنا نجسة لا يعفى عنها إلا طبعا الأدمين إذا ما عرفنا قبل ذلك. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني من النجاسات وهي النجاسة غير المعفو عنها. والنجاسة غير المعفو عنها النجاسة التي يجب غسلها زي البول والغائط والخمر والدم إلى آخر. طيب الآن عرفنا النجاسات، نريد الآن أن نعرف كيفية تطهير هذه النجاسات. الآن لابد أن ننتبه أيضا لهذه المسألة، النجاسات لها وسيلتان في التطهير. علشان أطهر نجاسة من النجاسات فعندي وسيلتان من وسائل التطهير، إما أن نطهر هذه النجاسة بالغسل بالماء وهذا هو الأصل، وإما أن نطهر هذه النجاسة بالاستحالة. طب نبدأ بالقسم الأول، تطهير النجاسة بالماء. إذا أردنا أن نطهر النجاسة بالماء فنقول سبق وبينا أن النجاسة لها أقسام ثلاثة من حيث القوة والضعف، عندي نجاسة مغلظة، عندي نجاسة مخففة، عندي نجاسة متوسطة. النجاسة المغلظة عرفنا أنها نجاسة الكلب والخنزير وفرع أحدهم. كيف نطهر هذه النجاسة المغلظة؟ لا بد من غسلها بالماء 7 مرات على أن تكون إحدى هذه الغسلات مخلوطة بالتراب. برضو ننتبه هنا، أنت قلت لي قبل كده أن النجاسة منها نجاسة عين ومنها نجاسة وصف. نجاسة العين قلت لي اللي هي لا يمكن أن تطهر بحال، وأنت سألت على ذلك بأنها كنجاسة الكلب والخنزير، وأنت الآن تقول النجاسة المغلظة تطهر باستعمال الماء 7 مرات على أن تكون إحدى هذه الغسلات مخلوطة بالتراب. كيف لنا أن نجمع بين الأمرين؟ نقول نعم، لما نقول تطهير النجاسة المغلظة بسبع غسلات إحداها تكون بتراب، يعني من فصل عن هذه النجاسة من نحو بول أو لعاب أو عرق إلى آخره، لكن عين الكلب نفسه، عين الكلب نجس لا يمكن تطهيره. من فصل عن الكلب جاء على ثوب أو جاء على بدن ونريد أن نطهر هذا الثوب، ننتبه عايزين نطهر هذا الثوب من هذه النجاسة التي طرأت عليه، مش هنطهر النجاسة نفسها، النجاسة لا تطهر، لكن سنطهر الموضع الذي جاء عليه النجاسة، نطهر المكان الذي جاء عليه النجاسة. انتبهنا الآن؟ طيب مثال ذلك، كلب وجدناه يلهث أو يلعق في إناء، الآن تنجس هذا الإناء ولا لم يتنجس؟ نعم تنجس. طيب هل لنا سبيل في تطهيره ولا لا؟ أي نعم. كيف ذلك؟ نقول لابد أن يوصل ست مرات بالماء الصرف ومرة سابعة بالماء المخلوط بالتراب، لازم تكون المرة الأولى مخلوطة بالتراب ولا المرة الأخرانية ولا أي غسلة، لا يشترط أي شيء من ذلك، لا يشترط أي شيء من ذلك، لا يشترط أن تكون الغسلة المخلوطة بالتراب الأولى أو الثانية أو الأخيرة، بل أي غسلة تخلط بالتراب فإنها تكفي. يجوز أن تضع التراب في الماء حتى يتكدر وبعدين تصب على المكان، يجوز أن تضع التراب على المكان ثم تصب عليه الماء، لا حرج في ذلك كله. ده فيما لو كانت النجاسة مغلظة، نجاسة من كلب أو من خنزير أو فرع أحدهم. طب لو كانت النجاسة مخففة، الأمر هنا طبعا يسير جدا، بخلاف طبعا القسم الأول شدد وغلظ شرع في حكم تطهيره. نجاسة مخففة يكتفى فيها بالرش، لا يجب فيها الغسل، وبرضه ننتبه لأن الرش مفهومه مغلوط عند الناس، الرش معناه غمر المكان بالماء من غير سيلان، يعني تجيب مية بكف اليد وتضع هذا الماء على المحل الذي وجدت فيه هذه النجاسة المخففة على أن يغمر الماء هذا المكان، لابد أن يستوعب الماء هذا المكان حتى وإن كان هذا الماء لا يسيل من الجهة الأخرى أو لا يسيل على العضو أو لا يسيل من المكان، لا بأس بذلك لأن النجاسة هنا مخففة. فلو بال صبي ذكر كان عمره أقل من سنتين لم يأكل الطعام، بال على ثوب، فهنا نقول يكتفى برشه، تأخذ الماء باليد وتضع هذا الماء على الثوب دون حاجة إلى أن يجري الماء أو أن يسيل على الثوب. لكن ننتبه هنا إلى أننا لو وجدنا بللا أو رطوبة في المكان فلا بد أن نعصر الثوب أولا حتى لا يبقى فيه رطوبة. طب فبنقول الآن لا بد قبل الرش من أن يعصر الثوب بحيث لا يبقى فيه رطوبة، تنفصل بعد ذلك ثم يرش هذا المكان، أو يكون قد جف أولا ثم يرش هذا المكان بعد ذلك. ده بالنسبة للنجاسة المخففة. أما النجاسة المتوسطة هو القسم الثالث من هذه الأقسام، فالنجاسة المتوسطة ننظر فيها، لو كانت هذه النجاسة عينية فلابد أولا من إزالة عين النجاسة ثم يزال الأثر بعد ذلك بالماء حتى يزول الطعم واللون وريح النجاسة، لو تحقق ذلك بمرة فهذا هو الواجب، وحينئذ يستحب له أن يثلث الغسل. نفترض أن مرة واحدة لم تكفي، فهنا لابد من ثانية، إذا لم تكفي لابد من ثالثة، إذا لم تكفي لابد من رابعة إلا أن تزول النجاسة. طيب لو كانت هذه النجاسة حكمية، فهنا يكفي جريان الماء على المحل أو على المكان مرة واحدة طالما النجاسة نجاسة حكمية، لكن يستحب التثليث. يبقى الخلاصة الآن أن النجاسة المغلظة هي نجاسة الكلب والخنزير، يجب غسل المحل الذي أصابته سبع مرات، ستة منها بالماء الخالص وواحدة بالماء المخلوط بالتراب. ينفع نستعمل حاجة غير التراب لا بد من التراب. لا يجوز استعمال الصابون أو المعقمات الحديثة، لا بد من استعمال التراب. لو كانت النجاسة مخففة فهنا نقول يرش أو الحاجة يعصر المحل حتى ينفصل البلل وبعدين يرش هذا المكان بالماء. لو كانت متوسطة وهي باقي النجاسات فهنا نقول لو كانت عينية يبقى يزيل عين النجاسة وبعدين يغسل هذا المحل بالماء حتى لا يبقى لون أو ريح أو طعم. إذا لم تزل فهنا نقول لا بد من الزيادة إلى أن تزول مرة ثانية أو مرة ثالثة. لو كانت حكمية فهنا نقول يكفي مرة واحدة ويستحب التثليث. عرفنا كيفية تطهير هذه النجاسة. ننتبه برضو لأمر آخر، وهو أنه يشترط أن يرد الماء على النجاسة كما شرحناه في باب المياه، ذلك في حالة إذا كان الماء قليلا. أما إذا كان الماء كثيرا فلا فرق بين أن يرد الماء على النجاسة أو ترد النجاسة على الماء، باعتبار أنه في كل الأحوال لا يتنجس هذا الماء كما علمنا إلا في حالة التغير. وهنا قاعدة، وهي أنه لا يتنجس الطاهر الناشف إذا أصابته نجاسة جافة. علشان يحصل تنجس لابد من وجود الرطوبة والبلل حتى تنتقل النجاسة، ودي مسألة برضو مهمة أوي. بعض الناس في أثناء السير ربما أتى كلب وتمسح به، هل بمجرد ما تمسح به الكلب تنجس؟ لا، لم يتنجس إلا في حالة وجود البلل، يعني بلل على الثوب كان مبللا فجاء هذا الكلب وتمسح به، فنقول هنا تنجس هذا المكان فلابد من غسله وتطهيره على النحو الذي ذكرناه. أو كان هناك بلل على الكلب نفسه، طب نفترض أن هذا كان جافا والثوب كان جافا، يبقى هذا النال نجاسة، لا تنتقل النجاسة مع الجفاف. أمسك شخص بيده بعرة عزكم الله جاف، هل تنجس؟ لم يتنجس إذا كانت يده كذلك جافة. فإذا بنقول هذه النجاسات تنتقل مع وجود الرطوبة والبلل، أما إذا كانت جافة فلا تنجيس في هذه الحالة. عرفنا الآن كيفية تطهير النجاسة بالماء. يتبقى لنا الكلام عن القسم الثاني أو الطريقة الثانية أو الوسيلة الثانية، وهي تطهير النجاسة بالاستحالة. ما معنى الاستحالة؟ استحالة عبارة عن قلاب الشيء من صفة إلى أخرى، فهنا تكون قد طهرت بذلك. مثال ذلك الخمر إذا صارت خلة. نعرفين إن عصير التمر أو العنب أو غير ذلك من المسكرات لا يمكن أن تتحول إلى خل إلا أن تصير خمرا أولا. دي من مراحل التحول إلى خل. الخل الذي يباع في المحلات، عندنا أنواع كثيرة جدا، خل تفاح وعنب إلى آخره، نقول هذه الأنواع لا يمكن أن تتحول إلى خل إلا بعد أن تصير خمرا. طيب الآن كانت خمرا، هل مع ذلك أنها نجسة؟ نقول لا، تحولت إلى شيء آخر تماما، تحولت إلى شيء طاهر فزالت النجاسة. فبتحولها من الخمرية إلى الخلية صارت طاهرة، وهذا هو المعروف بالاستحالة. يشترط في طهارة الخمر بالتخليل أن تطهر بنفسها، لكن لو جاء إنسان وطرح فيها شيئا في الخمر، لو طرح في الخمر شيئا علشان تتحول إلى خل، نقول لا تطهر بحال. زي مثلا ألقى فيها بصلة أو خبزا فتسبب ذلك في تحول الخمر إلى خل، تبقى نجسة. ليه؟ لأن هذه العين لما ألقيت في الخمر صارت متنجسة. وبعدين حتى لو تحول هذا الخمر إلى خل، فعند الخل الآن فيه عين متنجسة، والخل هذا من جملة المائعات الذي يتنجس بمجرد ملاقاته للنجاسة، لا فرق في ذلك بين القليل والكثير بخلاف الماء. ولذلك بنقول لو كان هذا التغير أو هذا التحول كان بنفسه فهنا يكون طاهرا وإلا فلا. نرجع لما ذكره المصنف رحمه الله، بيقول هنا وكل مائع خرج من السبيلين نجس. وفي بعض النسخ وكل ما يخرج من السبيلين نجس. فهذا يشمل الدم، البول، الغائط، المذي، الودي. طبعا هنا في فرق بين العبارتين، قلنا كل مائع قد يشكل الإنسان مثلا ببعض الفضلات التي تخرج جافة، نقول هذا ليس بمائع وبالتالي ليس بنجس. لا، ليس هذا هو المراد. كل ما خرج من السبيلين نجس، فيشمل هذا الدم والبول والغائط والمذي والودي. الدليل على النجاسة، نجاسة الدم، أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض فقال حتيه ثم قرصيه بالماء ورشيه وصلي فيه. وهذا الحديث رواه الخمسة. يلحق بالدم القيح والصديد لأن أصله الدم. طيب، نجاسة البول، ما دليل نجاسة البول؟ حديث الأعرابي الذي بال في المسجد فقال صلى الله عليه وسلم أريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. الدليل على نجاسة الغائط الإجماع، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمار إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والمذي والقيء، رواه أحمد وخرجه الدارقطني والبزار. المذي أيضا هذا نجس، دل على ذلك حديث علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فأمرت المقداد فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ. الأمر بالغسل دلالة على أنه نجس. الودي أيضا من جملة النجاسات بالقياس على المذي، وهذا فيه إجماع. قال المصنف إلا المني. المني ليس بنجس مع كونه خارج من السبيلين أو من أحد السبيلين، إلا أنه مع ذلك ليس بنجس، لأنه صلى الله عليه وسلم سئل عن المني يصيب الثوبة فقال إنما هو كالبصاق والمخاط، رواه الدارقطني والبهقي بسند صحيح، وورد أيضا موقوفا عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه ولم يعلم له مخالف. قال وغسل جميع الأبوال والأرواث واجب إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، وذلك إذا توفرت فيه الشروط التي ذكرناها، فإنه يطهر برش الماء عليه، يعني يعم المكان الذي فيه هذا البول بعد عصره ويعمه بالماء. قال دون بول الجارية. دليل هذا التفريق قول النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، وفي رواية قال ما لم يطعم. قال ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح، وهذا بالنسبة للصلاة. أما بالنسبة للماء القليل فيتنجس به حتى وإن كان هذا شيء يسيرا. دليل العفو عن قليل الدم والقيح هو ما روي عن عبد الله بن عمر أنه عصر بثرة عن وجهه ودلك بين إصبعيه بما خرج منها وصلى ولم يعد. وهذا الحديث رواه، أو هذا الأثر رواه البيهقي وعلقه البخاري رحمه الله تعالى، ورواه كذلك الشافعي في المسند. قال وما لا نفس له سائلة إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه لا ينجسه. ما لا نفس يعني ما لا دم له سائل، كإذا قطع عضو منه زي الحشرات، فهذا إذا مات وسقط في الإناء الذي فيه مائع أو فيه ماء فإنه لا ينجسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر دواء. قال بشرطين ألا يغيره ولم يطرحه طارح. قال والحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير، وذلك لقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. ومراد بلحم خنزير يعني جملة الخنزير وليس مراد اللحم فقط، باعتبار أن لحمه دخل في عموم الميت. قال وما تولد منهما أو من أحدهما مع حيوان طاهر، يعني تولد من كلب وحيوان طاهر، الفرع يكون نجسا تبعا لأخس الأصلين، والميتة كلها نجسة لعموم الآية، لعموم الآية. قال إلا السمك والجراد والآدمي، لأن هذه الأشياء الثلاثة خرجت بالنص. قال سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني آدم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. وقال صلى الله عليه وسلم وحلت لنا ميتتان ودمان، وذكر منها الحوت والجراد. قال ويغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير 7 مرات، إحداهن بتراب طاهر. إحداهن بتراب طاهر يعني ممزوج بماء. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرات إحداهن بالتراب. حكم الخنزير كحكم الكلب على المعتمد في المذهب، باعتبار أنه نجس العين، بل هو أولى بالنجاسة من الكلب. ليه؟ لأنه لا يجوز اقتناؤه، بخلاف الكلب يمكن اقتناؤه في بعض الأحوال إذا احتاج الإنسان إلى ذلك ككلب الصيد أو كلب الزرع إلى آخره. مذهب الشافعي في القديم أنه يغسل مرة واحدة كسائر النجاسات إذا حصل بذلك التطهير، وذلك لحديث أبي ثعلبة إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير، قال فأمر بغسلها. هل قيد صلى الله عليه وسلم بعدد؟ لا، لم يقيد بعدد. وهذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والحاكم. هذا القول رجحه واختاره النووي في المجموع، وبه قال أكثر العلماء، لأن الأصل عدم الوجوب حتى يرد الشرع. والآن الشافعي في الجديد استعمل القياس على الكلب فقال يطهر الخنزير 7 غسلات إحداهن بالتراب، باعتبار أن هذا الحديث لم يثبت عنده. ولهذا لما رأى النووي رحمه الله أن هذا الحديث ثابت اختار هذا القول، أن الخنزير يوصل توصل نجاسته مرة واحدة. قال ويوصل من سائر النجاسات مرة تأتي عليه. وهذا لحديث ابن عمر كانت الصلاة 50 والغسل من الجنابة 7 مرار وغسل البول من الثوب 7 مرار، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل يعني التخفيف حتى جعلت الصلاة 5 والغسل من الجنابة مرة وغسل البول من الثوب 1 مرة. الحديث هذا رواه أبو داود ولم يضعفه، احنا عارفين شرط أبي داود في سننه. قال والثلاث أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك في الحديث، قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها 3 مرات فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. احتمال التنجيس قال توصل 3 مرات، فحمل هذا العلماء على الأفضلية. قال وإذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت، لأن النجاسة والتحريم كان لأجل الإسكار، زال الإسكار نعم يبقى إذن زالت النجاسة، وإذا خللت بطرح شيء فيها لم تطهر لأنه يعود عليها بالتنجيس. هذا الشيء الذي طرحه الطارح فيها لا يطهر لأنه يعود عليها بالتنجيس على ما فصلنا. إلى هنا نكون وصلنا لختام هذا المجلس الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون مجلسا نافعا مباركا. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه واعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعمل بما نقول ونسمع، وأن يرزقنا نشر ذلك بين الناس على الوجه الذي يرضيه عنا. ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على هذا الخير وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه.